بالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، شيخ يتكلم في التقييد: وأما إن اختلف السبب والحكم فلا خلاف في عدم حمل المطلق على المقيد، كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاليد مطلقة، وقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، فاليد مقيدة. يد اللواء من الأنام إلى المد، كل واحد محل. سرقة سبب من القطع، والقطع من منتهى الكفر. حدث سبب لغسل اليد في الوضوء فيدخل المرفق، كل واحد محل. قال: وأما إن اختلف السبب واتحد الحكم فإنه يحمل المطلق على المقيد عندنا بجامع، وقيل بغير جامع، ولا يحمل إن لم يكن جامع. الشيخ ماذا يقصد بالجامع هنا؟ قال قال: ومثاله احتجاج أصحابنا بقوله تعالى في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة، على اعتبار الإيمان في كفارة الظهار، فإن الكفارة في آية القتل مقيدة فتحمل عليها الكفارة في آية الظهار. كيف يجتمع الحمل المطلق والمقيد مع القياس؟ هنا اجتمع حمل المطلق على المقيد مع القياس، يعني ظهر هو حمل المطلق على المقيد، ما هو دليله؟ ثلاث أقوال: قيل بالقياس هو المشعل، وقيل اتكال على أن العرب يحذفون اتفاق على ذكر رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا، أي كنت بريئا ووالدي بريئا، رماني بأمر والدي بريئا. الثاني أنا بما عندي المهم له أمثلة اتكال عليه، وقيل بالعقل وهو أضعفها، وهي يحلل بالقياس. قياس الكفارة بجامع لكل كفارة. قال: فيقول أصحاب أبي حنيفة: لا يجب أن ترد آية الظهار إلى آية القتل لاختلاف السبب. والجواب عند أصحابنا أن الجميع كفارة، والعتق حنفية ما يحمل المطلق على المقيد، كل واحد محل. قال: أن الجميع كفارة، والعتق صدقة على المعتق نفسه، ومن شرط القابض للقربات الواجبة الإيمان كالزكاة، فإنها لا تجزئ إلا بدفعها لمؤمن، وهذه هي علة اعتبار الإيمان في كفارة القتل، وذلك بعينه موجود في كفارة الظهار، فواجب اعتبار الإيمان فيها. وأما إن اتحد السبب واختلف الحكم وهو عكس القسم الذي قبله، فقد اختلف أيضا في حمل المطلق على المقيد، ومثاله: هل تجب مراعاة الأوسط في الكسوة أو لا؟ هل تجب مراعاة الكسوة أو لا؟ أو كسوة الأوسط مراعاة الأوسط في الكسوة أو لا؟ أنا قاس قلبي اللحم أو كسوتهم، يعني هل الأوسط ما تطعمون أهلي؟ الأوسط ما تطعمون أهلي تكسون أهلي قاس على القلب، أي من أوسطي ما تكسون أهلي. فيقول: من أوجب ذلك لما قال الله تعالى في الإطعام في كفارة اليمين بالله: من أوسط ما تطعمون أهليكم، ثم قال: أو كسوتهم. من أوسط ما تكسون أهليكم، حمل المطلق على المقيد لاتحاد السبب. فأتى بالكسوة مطلقة، وجب تقييدها بالأوسط، فكأنه قال: من أوسط ما تكسون أهليكم، لأن السبب واحد. فعلى القول بالاتصال نقول: من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، ما يكون فيه مطلق ومقيد، يعني على القول بأن جملة واحدة. الإطعام قيدوا بأوسطية، صح ولا لا؟ نعم. والكسوة طلق، هذا من أوسط ما تكسون أو كسوتهم، يعني أو فرقت بينهما. ما اتفقوا إلا في السبب. أما الحكم يختلف، حكم يختلف. بعضهم قال لا يحمل لأنهم ما اتفقوا إلا في الأبعاد، وبعضهم قال يحمل حمل المطلق على المقيد، حتى كذلك من أوسط ما تكسون. وكذلك الكفارة الظهار قيدت في الإفطاء وفي الصيام من قبل المسيس، وأطلقت في الإطعام. قال: فيقال لا يجب رد المطلق على المقيد إلا عند تشابه الأحكام وتماثلها، وأما إذا اختلفت بالأنواع فلا. ألا ترى أنه قيد الصيام في كفارة الظهار بالتتابع؟ فقال تعالى: فصيام شهرين متتابعين، والتتابع لا يجب في إطعام 60 مسكينا إجماعا. أي لا يجب أن يطعم بعضهم عقب بعض، وما ذاك إلا لاختلاف الأنواع. إجماع ما هم في إجماع مختلفين من ذلك المطلق على المقيد، ولا يتأهل حتى يطعم. شيخ لا شيخ هو يتكلم عن شهرين متتابعين، أن الإطعام لم يقيد بالتتابع. لا إجماع نعم ما قيل، لكن بعضهم قال يحمل عليه، هذا من قبل أن يتمسى بأية الحمل المطلق على المقيد. نعم. والجواب عند الأولين أن الأمور المختلفة يجوز اشتراكها في حكم واحد، وإذا كان كذلك فلا عبرة بالتماثل ولا بالاختلاف، وفي الكلام عليه بحث يخرج عن المقصود. وقد عد بعض الناس من هذا القبيل المقيد في قوله تعالى في آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق، والمطلقة في قوله تعالى في آية التيمم وأيديكم، فإن السبب في الجميع واحد وهو القيام إلى الصلاة. لكن التيمم ورد فيه بعض الروايات ضرب الوجه وضرب للمرفق. قال والشيخ أبو بكر الأبهري من شيوخنا العراقيين يفرق بين هذا وبين ما قبله، ويقول تضمن آية الوضوء زيادة تضمنت آية الوضوء زيادة عضو وهو الذراع لا زيادة صفة، وفي الآية قبلها إنما تضمن القيد زيادة صفة وليس زيادة عضو كزيادة صفة لا عين لها قائمة، وهذا بحث خارج عن المقصود. ومما يبحث فيه أيضا أن يرد مطلق فيه حكم واحد على سبب واحد، ثم يرد حكمان مرتبان على سببين، الحكم الأول أحد الحكمين والسبب الأول أحد السببين، كاحتجاج بعض أصحابنا على أن مجرد الردة تنقض الوضوء، فلو تاب هذا المرتد لزمه الوضوء وإن لم يحدث، بقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عمله، وقوله سبحانه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فيقول من يخالف في ذلك من أصحابنا هذه الآية وإن وردت مطلقة فإنه يجب أن تقيد بالوفاة على الكفر، لقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا هو الصحيح، ليحبط عمله من مات على الكفر، من لم يمت على الكفر عمله يعني إن ارتد يرجع إليه عمله الصالح، إن ارتد ثم رجع إلى الدين رجع إليه عمله الصالح الذي كان عمله قبل ذلك، وعمله باقي لكنه لا يحبط إلا بالموت على الكفر لا بمجرد الردة. قال لأن المطلق يجب رده إلى المقيد. والجواب عند الأولين أنه سبحانه تعالى قال في آخر الآية وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فرتب حكمين وهما حبوط العمل والخلود في النار على وصفين وهما الردة والتوفي على الكفر. وإذا كان كذلك فمن الجائز أن يكون الحكم الأول وهو حبوط العمل مرتبا على الوصف الأول وهو الردة، ويكون الحكم الثاني وهو الخلود في النار مرتبا على الوصف الثاني وهو التوفي على الكفر. شوف يمكن هذا يعني كل مقيد يقابل مطلق من تلك الجهة، ولكن الراجح عند العلماء العمل ما يحفظ إلا بالموت على الكفر. شيخ المسألة هذه ورود الحكمان مرتبان على سببين يشترط أن يكون بين الحكمين علاقة يعني تشابه في المعنى وكذا، هو قال في غير هذا المثال ولا يقول لك كل واحد يحمل على سبب. قال خاتمة لفصل المؤول اعلم أن تأويل الظاهر يفتقر إلى بيان ثلاثة أمور، أحدها كون اللفظ محتملا للمعنى الذي يصرف اللفظ إليه، وثانيها كون اللفظ كون ذلك المعنى مقصودا بدليل، وثالثها رجحان ذلك الدليل على المقتضى للظاهر. شيخ هناك ميزة شرطية أن يكون هذا من أهل الاجتهاد وأهل التأويل. التأويل صرف اللفظ معنى الظاهر المتبادل إلى المعنى المرجوح في دليل الدل على ذلك. سليم يقول هو حمل اللفظ على المعنى المرجوح في دليل دل على ذلك، صار أظهر بدليل التأويل. يقولون يخلق على مرين بس يكون دل عليه اللفظ الأول دلالة مرجوحية ثم يأتي الدليل التأويل. قال فإن تعذر بيان أحد هذه الأمور بطل التأويل. جزاكم الله خير شيخ.